بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 54 و100 دال على 65 و700 و3000، وهو الشريط السابع من التعليق على كتاب الصلاة من سنن أبي داود. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. شيخ، بالنسبة أمس لعلي بن الحسين بن شقيق، هذا رجعت أسلمك الله، هذا علي بن الحسين بن شقيق أبو عبد الرحمن المروزي، ثقة حافظ من كبار العاشرة، مات سنة 215، روى عنه الجماعة. في بعض الشيخ الميزان بن شقيق هو؟ نعم، أبو عبد الرحمن المروزي ميزان غير هذا. تقول العلي بن حسن، ما ذكر ابن شقيق العبد والجار عن إبراهيم الرحمن وأبي حمزة والحسن بن واقف، وعنه البخاري وعباس الدوري وأحمد بن سيار، كان من حفاظ كتب المبارك، ثقة مات سنة 215. ميزان البخاري يسلمك الله روى الحديثين فقط، ما ذكر هذا، ذكر عن صاحب التهذيب. شقيق وش اسمه؟ علي بن حسين ابن شقيق، ابن ابن شقيق، بعدين قال ابو عبد الرحمن المروزي. بس شوف شقيق، انظر بعد ايضا شقيق، شوف شقيق شب. بسم الله الرحمن الرحيم. وروايته عن ابن مبارك الحديث الماضي. نعم، لكن شقيق السلمي ولا وش شقيق؟ نعم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الربيع بن سليمان الأزدي، وأخبرنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا الأيد بن حميد، أخبرني زيد بن واقد عن مكحول عن نافع بن محمود بن ربيع الأنصاري قال: نافع من الطعام بادت عن صلاة الصبح، فأقام أبو نعيم المؤذن الصلاة، فصلى أبو نعيم بالناس، وأقبل عبادة وأنا معهم حتى صرفنا خلف أبي نعيم وأبو نعيم يجب. لا لا، القادم ما يكون قراءة بناء على رغبتكم، وإلا بعد والله في الغرائب وقراءة خفيفة رد الشيخ عبد اللطيف بدل من التوحيد. ما يكون الشيخ نأخذ التوحيد، يكون درسين للتوحيد ونقرأ في كتاب الطحاوية، الشيخ شرح الطحاوية. لا، الطحاوية موجودة، قريتها هذه، أحب أنكم تقرون الردود لعجل أن تعرف الشبه المقامة ضد دعوة الشيخ محمد. طيب، وتعرفون أيضا قول الأعداء والتمويهات التي ذكروها ونقلوها عن الشيخ تقي الدين وهي ليست صحيحة، أو الجواب عنها، لأن يبدعون الدعوة ويضلون، وأيضا يقولون دعاء الأموات والغائبين ليس بشرك إنما هو محرم، ينقلون عبارات لا ينبغي، يبتلون الآن بخالق الكريم، يقول إنسان يكون على بينة أو لا. في كتاب رد الشيخ عبد اللطيف على ابن جرجيس ايضا، اي هو تبي نقرا ولا لان في مقدمه ذكر مذهب الخوارج وكيف ملقوا وكيف. اجل، اذن يكون يومين للتوحيد يا شيخ ويومين للفرائض؟ لا نعم، لا كلها كل ليلة. طيب، ما يختصر القرايه على خير، ما يصلح الا كل ليلة، إذا كان أسبوع ما غير المال لا فقط، ثم ما رجل للإيتين ثم دخل لك أشهر ما قريت شيء. على خير إن شاء الله. وأقبل أولاد توانماه حتى صرفنا خلف أبي نعيم وأبو نعيم إجر بالقراءة، فجعل عبادة يقرأ بأم القرآن، فلما انصرف قلت لعبادة: سمعتك تقرأ بأم القرآن وأبو نعيم يجهر. قال: أجل، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها القراءة. قال: فالتبست عليه القراءة، فلما انصرف أقبل علينا بوجهه

حدثنا بشر بن عمار اخبرنا اسباط عن مقرب بن عامر قال لا يقول قولك فالامام سمع الله لمن حمده لكن يقولون ربنا لك الحمد. باب الدعاء بين السجدتين. حدثنا محمد بن مسعود اخبرنا زيد بن حكيم تكلم على هذه الاحاديث وما في معناها وهو ما يقوله المصلي بعدما يرفع رأسه من الركوع ربنا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وحاصل بحثه يقول إن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشياء. أولا قوله ربنا ولك الحمد هذا صح صلى الله عليه وسلم. الثاني ربنا لك الحمد. الثالث اللهم ربنا لك الحمد. هذه ثلاثة أوجه. أما زيادة الواو مع الجلالة اللهم ربنا ولك الحمد يقول هذا لم يروي البخاري ولم يثبت فيه شيء إنما الذي قال ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد اللهم ربنا لك الحمد الجمع بين الجلالة والواو يقول لا. لكن ابن القيم غلب بل هي موجودة في صحيح البخاري الجمع بين الجلالة والواو وهي اللهم ربنا ولك الحمد. فالقول المعتمد الإمام ابن القيم غلب في هذه المسألة ونفى ورودها مع أنها موجودة في صحيح البخاري. نعم. باب الدعاء بين السجدتين. حدثنا محمد بن مسعود اخبرنا زيد بن حكام اخبرنا ثابت بن حنبل حدثني حبيب بن ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. باب رفع النساء إذا كن مع الإمام رؤوسهن من السجدة. حدثنا محمد المتوكل أسقلاني وأخبرنا أبو الرزاق أخبرنا معمر عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن مولى لأسماء ابنة أبي بكر عن أسماء ابنة أبي بكر قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان منكن يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رؤوسهم كراهية. ولا يؤمن ايش يؤمن او يؤمن ايش اللي عندك ايش حديث الحديث. قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان منكن يؤمن بالله من كان منكن يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رؤوسهم كراهية أن يرين من عورات الرجال. باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين. حدثنا حفص بن عمر واحد غلط فقال سبحان ربي العظيم وهو في السجود قال سبحان ربي الأعلى وهو في الركوع. قلت هذا ما يخلي شهر الصلاة صحيح ما يجب سجود شهر. لا لا لا يكون ترك واجب لا ما ترك جاب الواجب. نعم لكن بس مو خلاف السنة ما دام إنك غلب نسيان. نعم ما يكون لك واجب. نعم. حدثنا حفص بن عمر أخبرنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سجوده وركوعه وقعوده وما بين السجدتين قريبا من السواء. حدثنا موسى بن اسماعيل اخبرنا حماد اخبرنا ثابت وحميد عن انس بن مالك قال قال ما صليت خلف رجل اوجد صلاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى يقول قد أوهمت ثم يكبر ويسجد وكان يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهمت حتى نقول قد أوهمت. حدثنا مسدد وأبو كامل دخل حديث أحدهما في الآخر

حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبي عن عمير ثلاثة بن رافع بمعناه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الشارع على حدثنا إسحاق في نقص المتن يقول إسحاق بن عبد الله ابن أبو طلحة ابن أبي طلحة هو إن كان حدثنا إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة أو ابن طلحة إن كان أبو طلحة هو عبد الله فهو بالجر فإن كان يعود إلى الأول هو بالظن كي يحتاج إلى ابن أبي طلحة الشرح يصير بالجر النسخة الثانية أبي الجر أبي طلحة يصير نص العبد الله نعم ماشي. أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي بن يحيى عن أبي بن يحيى بن خلاد عن أبي عمير ذات مراد بمعناه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يصبغ الوضوء كما أمره الله تعالى فيصل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله عز وجل ويحمده ثم يقرأ من القرآن ما أذن له فيه وتيسر فذكر نحو حماد قال ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه قال أما من ربما قال جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ثم يكبر ويستوي قاعدا على مقعد ثم يستوي قاعدا على قاعدا على مقعده ويقيم صلبه فوصل الصلاة هكذا أربع ركعات حتى فرغ لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك حدثنا أبو رقية عن خالد عن محمد بن علي بن عامر عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن رفاعة بن رافع بهذه القصة قال إذا قمت فتوجهت إلى القبلة وكبر ثم اقرأ بهم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ وإذا ركعت فراحيك على ركبتيك وامدد ظهرك وقال إذا سجدت فمكن بسجودك فإذا رفعت فقل لا تقفك اليسرى حدثنا محمد بن هشام أخبرنا إسماعيل عن محمد بن إسحاق حدثني علي بن يحيى بن خلاد بن رافع عن أبيه عن عمي رفاعة بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة قال إذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله عز وجل ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن وقال فيه فإذا جلست في وسط الصلاة واطمئن وارتعش فقلك اليسرى ثم تشهد ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك حدثنا عباد بن موسى الختلي أخبرنا إسماعيل يعني بن جابر أخبرني يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي نبي جدي دفاع بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص على حديث قال فيه فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد فأقم ثم كبر فإن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد الله عز وجل وكبره وألل وقال فيه وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك حدثنا أبو الوليد الطيالسي أخبرنا الليث ويزيد بن أبي حبيب عن جعفر بن الحكم هاهما أخبرنا قتيبة أخبرنا الليث عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن تميم بن محمود عن عبد الرحمن بن شبر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطئ الرجل مكانه في المسجد كما يوطئ البعير وهذا لفظ قتيبة حدثنا زهير بن حرب أخبرنا جرير عن عطاء بن السائب عن سالم البراد قال أتينا عقبة بن عبد الأنصاري أبا مسعود فقلنا له حدثنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بين أيدينا في المسجد وكبر فلما ركع وضع يديه على ركبتيه وجعل أصابعه أسفل من ذلك وجعلها بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه ثم قال سمع الله لمن حمده فقام حتى استقر كل شيء منه ثم كبر وسجد وضع كفيه على الأرض ثم جعلها بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه ثم رفع رأسه فجلس حتى استقر كل شيء منه فعل مثل ذلك أيضا ثم صلى أربع ركعات مثل هذه الركعة فصلى صلاة ثم قال هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه. حدثنا يعقوب بن إبراهيم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه. حدثنا يعقوب ولا تتم تطوعه لا حديث انظروا هل لها الدين تطور لأنك وشه لا بس ضبط باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوع. حدثنا يعقوب بن إبراهيم أخبرنا إسماعيل وأخبرنا يونس عن الحسن يا أنس عن أنس بن حكيم الضبي قال خاض بن زياد أو بن زياد فات المدينة فلقي أبا هريرة قال فنسبني فانتسبت له فقال يا أبتا ألا أحدثك حديثا قال قلت بلى رحمك الله. قال يونس وأحسبه ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. قال يقول ربنا عز وجل لملائكته روانا انظروا في صلاة عادية ما نقصا فإن كانت تامة كتبت له تامة وإن كان انتقص منها شيء قال انظروا هل يرجي من تطوع فإن كان له تطوع قال أتموا لأبي مريمته من تطوعه ثم تؤخذ الأمال على ذلك. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد بن حميد عن الحسن عن رجل من بني سليط عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن داود بن أبي هند عن زرارة بن عوف عن تميم بن الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. قال الزكاة مثل ذلك ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. باب تشريع أبواب الركوع والسجود ووضع اليدين على الركبتين. باب تشريع أبواب الركوع والسجود ووضع اليدين على الركبتين. حدثنا حفص بن عمر أخبرنا شعبة عن أبي يعقوب عن مصعب بن سعد قال صليت إلى جنب أبي فجعلت يدي بين ركبتي بناني عن ذلك فعدت وقال لا تصنع هذا فإنا كنا نفعله فنهينا عن ذلك وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير أخبرنا أبو معاوية حدثنا نعمش عن إبراهيم عن علقمة عن علقمة والأسود عن عبد الله قال وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعي على فخذيه ويطبق بين كفيه فكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. حدثنا الربيع بن نافع أبو تغفة وموسى بن إسماعيل المعنى قال أخبرنا ابن مبارك عن موسى قال أبو سلمة موسى بن أيوب عن عمي عقبة بن عامر قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلوها في ركوعكم، فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال جعلوها في سجودكم. حدثنا أحمد بن يونس أخبرنا الليث عن ابن سعد عن أيوب بن موسى أو موسى بن أيوب عن رجل من قومه عن عقبة بن عامر بمعنى أوزاد قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال سبحان ربي العظيم وبحمده لنالا، وإذا سجد قال سبحان ربي العلا وبحمده لنالا. قال أبو داود فهذه الزيادة نخاف أن لا تكون محفوظة. حدثنا حفص بن عمر أخبرنا شعبة قال قلت لسليمان أدعو بالصلاة إذا أمرت بآية تخوف، فحدثني عن سعيد بن عبيدة عن مستورد عن مستورد عن صلة بن زفر عن حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعي سبحان ربي العظيم وفي سجودي سبحان ربي الأعلى، ما مر بآية رحمة إلا وقف عندها فسأل، لا بآية عذاب إلا وقف عندها فتأول. هذا خاص بالنوافل أو الفرائض؟ لا أقول حتى الفريضة. حدثنا عاصم بن إبراهيم. الأصل أن الفريضة والنافلة سواء، كل ما جاز من الرجل إلا ما دل الدليل على تخصيص النافلة بالفرائض. ولهذا الكلمة نقول ولو التعوذ عند آية ولو التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة حتى ولو بالفرائض. حدثنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا هشام حدثنا قتادة عن مطرف عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجودي وركوعي سبوح قدوس رب الملائكة والروح. قال الشارع على سبوح ينصرف شيء؟ ينصرف؟ نعم؟ أقول ينصرف؟ وش ينصرف؟ سبوح قدوس. إذا ينصرف. حدثنا مسلم بن إبراهيم. قال الشارع. نعم نعم هذا كلام. حدثنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا هشام أخبرنا قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعي وسجودي سبوح قدوس، يرويان بالفتح والضم ووافع، والفتح أقيس وهو من أبية المبالغة للتنزيل، هنا خبر محذوف أي ركوعي وسجودي لمن هو سبوح أي طاهر عن أوصاف المخلوقات، وقدوس بمعنى وقيل مبارك. قلت ولولا عندي أن يكون المبتدأ المحذوف أنت ضمير مخاطب. قلت ولولا والأولى عندي أن يكون المبتدأ المحذوف أنت ضمير مخاطب أي أنت سبوح قدوس رب الملائكة والروح، هو ملك عظيم أو خلق لا تراهم الملائكة كما لا ترى الملائكة أو روح الخلائق. حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا ابن واد أخبرنا معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس عن صالح بن حميد عن عوف بن مالك الأشجعي قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتأول. قال ثم ركع بقدر قيام يقول قال ثم ركع بقدر قيام يقول في ركوعي سبحان الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر قيامه، ثم قال في سجودي مثل ذلك، ثم قام فقرأ بآل عمران، ثم قرأ سورة سورة. حدثنا أبو وليد الطيالسي وعلي بن جعد قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة مولى الأنصار عن رجل من بني عبس عن حذيفة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فكان يقول الله أكبر ثلاثا ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، ثم استفتح فقرأ البقرة ثم ركع فكان ركوعه نحو من قيامه.

وهو صفة والركوع والسجود غاية التذلل فلا يناسب هذه الحالة قراءة كلام الله تعالى ويناسبها التسبيح. فأما الركوع فأسلموا الربين أي سبحوا ونزهوا ومجدوا. قال النووي واستعب الشافعي رحمه الله وأجمع من العلماء. حدثنا عثمان بن ابي شيبه اخبرنا جرير عن منصور بن ابي الضحى مسروقا عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر ان يقول اللهم اغفر لي وتاول القران. حدثنا احمد بن صالح اخبرنا ابن وهب حان واخبرنا احمد بن شعبه يا شعب الذي تاول القران يتأول القرآن حال من فاعل يقول أي يبين المراد من قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره آتيا بمقتضاه من آل الشيء إلى كذا فحاصله أنه يرجع إلى العمل بما في القرآن. الظاهر أن هذا كان في النوافل أو أنه كان يختص به صلى الله عليه وسلم لأن ما في سورة النصر أخبر به بقرب وفاته عليه السلام والأمر بهذا الذكر من دون أمة. نعم له من دون أمة ما هو بالضبط. الأصل أن أمته أسرته الأحكام إلا ما دل بذلك، لكن هو بصار يعني له دون أمته يعني كان به الآية ما يشعر بقرب أجله لجاء نصر الله وضبطه ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك. قال يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هذا هو الذي يهدون أمته. أما مشروعية هذا قد ذكر العلماء أن يقول في ركوعه وسجوده في بعض الأحيان ما بمعنى. وفسر ما يتأول القرآن بمعنى يبينه ويفسره عمليا، يعني أنه يتأول بمعنى يعمل بالقرآن بالآية المستمرة بحمد ربك واستغفره. نعم. حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا ابن وهب حاول وأخبرنا أحمد بن الصرح أخبرنا ابن وهب أخبرني يحيى بن عيسى أن عمارة بن غزية عن سليم أولى أبي بكر عن أبي صالح نبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله رقه وذله وأوله وآخره. زاد بن الصرح على آليته وسره. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري وأخبرنا عبدة عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن عائشة قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ذات ليلة فلمست المسجد فإذا وساجد وقدماه منصوبتان ويقول أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. بالشارع أعوذ برضاك من سخطك أعوذ بك فإذا وساجد قدماه منصوبتان أي قائمتان وهو يقول أعوذ برضاك من سخطك أي من فعل يوجب سخطك علي أو على أمتي وأعوذ بمعافاتك أي بعفوك وأتى بالمبالغة للمبالغة أي بعفوك الكثير لعقوبتك وهي أثر من آثار السخط. وإنما استعان بصفات الرحمة لسبقها وظهورها من صفات الغضب. وإنما استعان بصفات الرحمة لسبقها وظهورها من صفات الغضب. مستقيم التعليق بلا ثالث ما في معنى سبقها يعني سبقت رحمة الغضب. نعم أو برضاك من شخاطك يعني استعان بصفة الرضا من صفة من آثار الشخص. وأعوذ بك منك إذ لا يملك أحد معك شيئا فلا يعيده منك إلا أنت لا أحصي ثناء عليك. أعوذ بك منك إيش؟